أحرم من وطني وفي وطني شراييني. أنا الجرح الذي نزفا، أنا الدمع الذي زرفا، أنا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين للدين. أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني. أنا الجرح الذي تسري دماه على فلسطين، صدى الآهات أبعثها فترجع كي تنادي. قد انتفض، أرى شمسا تواسيني، سأثأر ممن اغتالوا حمى الزيتون والدين. أرى فجرا قد انتفض، أرى شمسا تواسيني، سأثأر ممن اغتالوا